الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم خلق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليه دليلا، وكتب في قلوبهم الإيمان لما رأوا بالله ربا وبالإسلام دينا، واتخذهم عبيدا له فأقروا بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، وأشهد لا تضيع يدا بفضله ولا تقتضي موازين عدله، له الحكم واليه ترجع الكل، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، واشهد ان سيدنا ونبينا ومصطفانا فانقادت له النفوس واستفاض على سنته رجالا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سلك نهجه إلى يوم الدين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على من الأنصار، فوجب صلى الله عليه وسلم ملازمة المسجد في الصلاة وفي غيرها، اتخذ المسجد رقابا، فتعجب لحاله النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، عن سر جلوسه وملازمته لمسجده صلى الله عليه وسلم، فأجاب هذا الصحابي بما في خاطره من هموم فقال يا أبا أمامة ما لي أراك منازلا أو جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فأجابه أبو أمامة رضي الله عنه بما في خاطره من هموم وأحزان، فقال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. هذا الصحابي كسر بخاطره، ارتابته بعض الهموم والآلام، فارتب في أحضان بيت ربه سبحانه وتعالى. ولكن المهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترك حالة الصحابي على ذلك وانصرف، بل إنه صلى الله عليه وسلم المعلم والرحمة المهداة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على جواره وضرب على فخذه وقال: ألا أخبرك بكلمات إذا قلتها أذهب الله عنك ما أهمك وقضى عنك بينك؟ في التو والنحو يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بخاطر أبي أمامة، بخاطر هذا المكسوف، هذا المهموم: ألا أخبرك بكلمات إذا قلتها أذهب الله عنك ما أهمك وقضى عنك بينك؟ فقال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلظة الدين وقهر الرجال. أيها الإخوة الكرام، هذا موقف دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأحد صحابته، والشاهد في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبر بخاطر هذا الصحابي. هذا الصحابي مجبور مكسور الخاطر، مهموم، حزين، مأمون، فلا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، وإنما يعالج الموقف، يعلمه كلمات تجبر خاطره وتزيل همه وغمه. قال أبو أمامة رضي الله عنه: فقلتها فأذهب الله عني همي وقضى عني بيني. الشاهد أيها الأحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بجبر خاطر هذا الصحابي. نعم، جبر خاطر هذا الصحابي، جبر إن شريعة الإسلام أيها الأحبة الكرام جاءت بمقاصدها لتؤكد على هذا الجبر من جوانبه، وهو جبر الخواطر، أن تجبر بخاطر المكسورين، بخاطر المحزنين، بخاطر أصحاب الهموم والديون، بخاطر الفقير أو المسكين. فجبر بل إن أوائل الآيات التي نزلت على إن من أوائل الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءت لتؤكد على جد الخاطب. فهذه سورة بعد أن ذكر الله عز وجل نعمه على نبيه صلى الله عليه وسلم أمره بأول قال وأما السائل فلا تنهى وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر ولا تزله فكما كنت يتيما يا محمد صلى الله عليه وسلم فكما كنت يتيما فلا تقهر هذا اليتيم ولا تزله ولا تجمع للمسكين والسائل بين ذل المسألة وذل النهر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة قلبه فدله على جد الخاطر دله على ما يلين قلبه وكان علاج ذلك أن يجبر بخاطر المسكين واليتيم. قال له صلى الله عليه وسلم إن أردت اللين فامسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بل إن الله عز وجل ينزل سورة بكاملها يعاتب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم لأجل أنه كسر بخاطر صحابي من صحابته يوم ينزل سورة بكاملها يعاتب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم لأجل أنه كسر بخاطر صحابي من صحابته. هذا عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم جاء مستفسرا وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتها يجادل بعض صناديد قريش يدعوه إلى الإسلام فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل في سورة عبس عبس أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت لم تصدق وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها قال الإمام القرطبي رحمه الله وإنما عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى لا تنكسر قلوب المؤمنين ينزل الله عز وجل معاتبة لنبيه صلى الله عليه وسلم لأجل أنه كسر خاطر صحابي من صحابته عبس وتولى أن جاء بالأعمى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها كان مشغولا بدعوة الكفار صناديد قريش ومع ذلك ينزل الله عز وجل المعاتبة لنبيه وإنما عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى لا تنكسر قلوب المؤمنين بل إن الله تبارك وتعالى يجبر بخواطر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فهذا يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم إذن الكريم يظلم له من إخوته ويلقى في الجب في جب البر وفي الظلمات البر فيجعل الله عز وجل بنبيه ويجعل بخاطره فلما ذهب به واجمعوا على ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون جاء الوحي في هذه اللحظه لمواساه سيدنا يوسف عليه السلام لجد خاطره وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين يخرج في ليله الهجره يخرج من مكه اخرجه قوم حزينا لمفارقه مكه المكرمه يخرجه قوم حزينا فينزل جرح الله عز وجل لخاطر نبيه صلى الله عليه وسلم ويأتي القسم من الله تبارك وتعالى بذلك فيقول سبحانه وتعالى كما في سورة القصص إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد تأتي المواساة للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي الجبران والخواطر لنبينا صلى الله عليه وسلم فكذبوا إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين أيها الأحبة الكرام جبر الخواطر خلق ونعمة خلق وأصل جاء الإسلام يؤكد عليه بين بل إن الإسلام جاء ليؤكد على ذلك حين شرع مواساة وتعزية من فقد عزيزه من يفقد عزيزا عليه ومن تصيبه مصيبة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من عزى أخاه أو ما من مسلم يعزي أخاه في مصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل كرامة يوم القيامة ما من مسلم يعزي أخاه في مصيبة شوف النبي صلى الله عليه وسلم من يقول في من أو في جنازة لا عمنا في أي مصيبة تصيب الإنسان من عز أخاه المسلم في مصيبة أو ما من مسلم يعز أخاه في مصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة بل إن من الشرائع التي جاء بها الإسلام أنه شرع للمطلقة التي تطلق قبل الدخول بها شرع لها أن تأخذ نصف المهر لماذا؟ مع أن المهر إنما شرع من أجل متعة الرجل بالمرأة فلماذا تأخذ المرأة نصف المهر؟ قال العلماء من الحكم الجر بخاطر هذه القوله حتى لا ينكسر خاطره من اجل هذا الفراق الذي حدث كما شرعت الدين لاقارب المقتول لما لاجل جبر خواطره ولو سالت وفتشت في الشرائع التي جاء بها الاسلام لوجدت أن من الحكم في جلها جبر الخواطر النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل في أوان الذهب والفضة لماذا؟ لماذا حرم أن نأكل أو أن نشرب في أواني الذهب والفضة؟ لماذا؟ قال السائق الشافعي رحمه الله تعالى: إن من الحكم التي حرمت من أجلها الأكل في أواني الذهب والفضة حتى لا ينكسر قلوب الفقراء والمساكين. لا يجب الفقير لا يجب طعاما يأكله، والمسكين لا يجب، فيراك تأكل في صحة الذهب والفضة ينكسر قلبه. فمن الحكم التي شرعت لذلك جبر خواطر هؤلاء. وفي القرآن الكريم وفي شريعة الإسلام الكثير والكثير والكثير، ولو تركنا ذلك وذهبنا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن فيها من الصور ومن الصور العملية في جبر خواطر الكثير والكثير. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم ملأ وهو القدوة. أما عن بعض الصور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جلب الخواطر، هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأصلي وأصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعده، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله تبارك وتعالى قدوة، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتبعه وأن نقتدي به، وجعل طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته. فقال سبحانه وتعالى كما في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان سوره على ذكره، سوره الحج لصحابته رضوان الله تعالى عليهم وللامه من تبعهم، كان سوره عمليه لتطبيق جبر الخواطر. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك إلى الدرجة أنه وظف لجبر الخواطر دعاء يقال بين جلستين، بين الجلسة أو بين السجدتين، في الجلسة التي بين السجدتين. ففي سنة الترمذي بسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. أكررها ثانيا: اللهم اغفر وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. فهذا الدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به بين السجدتين في الصلاة. فوظف النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء بجلب الخاطر، جعله وجعل له ميقاتا يقال فيه وهو في الجلسة التي بين السجدتين أن يدعو بجبر الخواطر. وتخيل وتأمل في هذا الدعاء، دعاء الجليل. اللهم اغفر، اللهم ارحم، اللهم اهدي، اللهم اشفه، اللهم ارزقه. تخيل ان الذي يجبر كسره ويجبر خطره ويجبر همك وحزنك ويقضي عنك بينك وبين الله عز وجل، فهل ستحتاج الى احد كأنك تقول في هذا الدعاء: اللهم أنا وإن كسر الناس وكثر وكسر خلقك بخاطري فاجبرني أنت يا الله. اللهم وإن تخلى خلقك عني فاجبرني بكرمك وفضلك. اجبر الكسر واجبر الهم واجبر الحزن واجبر خطيئتي واجبر خاطري. تطلب العون منه سبحانه لا من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بجبر خاطره وجعل له دعاء: اللهم اجبر كسري، اجبر خاطري، اجبر همي، اجبرني في كل شيء. تطلب من الله المليك القوي الجليل الذي هو على كل شيء قدير، تطلب منه سبحانه وتعالى ان يواسيك وان يجبر بهمك وحزنك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت الان سوره عمليه في ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطر من فقد عزيزا عليه، يواسي من فقد عزيزا عليه. قد تعلم رجلا من اخوانه ومن احبابه ومن اصدقائه يموت له عزيز عليه، فتنشغل عنه بمشاغل الحياه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدي ذلك، لا يمنعها، لا يمنع ذلك ابدا. فهذا عبد الله بن ابي حدره رضي الله عنه استشهد يوم يوم وولده هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه. مر النبي صلى الله عليه وسلم على فرآه حزينا مهموما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما لي أراك حزينا؟ ما لي أراك مهموما؟ فقال يا رسول الله، استشهد أبي وترك ديونا وعيالا. النبي يمرها كده يعديها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم والقدوة، فيشعر بخاطر جابر رضي الله عنه في الدم واللحم، فيقول: يا جابر، ألا أخبرك، ألا أبشرك بما فعل الله عز وجل بأبائك؟ فقال جابر: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه قد أحيا أحدا وكلمه كفاحا، يعني من غير حجاب. ثم قال عبد: تمنى أحدا. فقال: يا رب، أسألك أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيها ثالثا. فقال الله عز وجل: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال عبد الله: فأخبر يا ربنا من وراءنا أننا قد رضينا عنك وقد رضيت عنا. فنزل قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس النبي، وكان له ولد صغير يحبه. كان هذا الولد يرتفع على ظهر أباه ويداعبه أباه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه إليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ذات يوم فقال: أتحبه؟ فقال الرجل وهو لا يستطيع أن يعبر عن مدى حبه لولده، فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبك. ثم إن هذا الرجل تأخر ذات يوم ولم يعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يتفقد وأن يسأل عن أصحابه. وهذه قدرة لنا أيضا، كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن أصحابه، فسأل عنه ذات يوم فقال له: إن ابنه قد مات. هذا الولد الذي كان يحبه قد مات. فمر عليه صلى الله عليه وسلم صلى فوجده حزينا مهموما، فواساه النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال له: أيهما أحب لك، أو أيهما أفضل لك، ألا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة فترى ولدك ينتظر الدخول معك، أم أنه يخلد في الدنيا؟ فقال: لا، بل أجده ينتظرني عند أحد أبواب الجنة، وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضحك. جبر خطبه، وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه يجلس بخاطر المظلوم. ففي سنة الترمذي بسنة من حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، وهذه الغزوة التي قال فيها عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق: لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأزل. فسمع زيد ذلك منه فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم برأس النفاق وأصحابه وسأله، فحلف بالله أنه ما قال، فرجع عمه إليه وقال: والله ما زدت على أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقه. مع أنه سمع بأذنه هو صادق، ظلم. واهتم من شدة ظلمه ومن شدة حزنه حتى أخبر أنه كاد أن تطأ رأسه على قدمه من شدة حزنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطيب بخاطره، جاء فترك أذنه فركة قال عنها زيد بن الأوقر: والله لو خيرت بين الخلود في الدنيا وبينها لاخترت. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يخبره بما حدث، فنزل قول الله عز وجل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فقال النبي لزيد: أبشر فقد صدق الله. جبر بخاطري ها هذا المدلول. النبي صلى الله عليه وسلم من صوره ومن أفعاله ومن أعماله أنه يجلس لخاطر ويواسي المهموم، فهذا زاهر رضي الله عنه، وكان أعرابيا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أتى جهز للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرحل جهزه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال: زاهر باديتنا ونحن حضر. وكان زاهر جميل الوجه، كان لا يتقدم لأي بيت إلا وفض بسبب زمنة وجهه. فخرج مهموما حزينا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه السوس ووضع يديه الشريشتين على عينه، فقال: زاهر من؟ فالتفت فوجده صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم على الملأ: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر: تجدني كاسدا يا رسول الله، لنا زميل ارفض، تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لن انت عند الله قائلا. وهذا وفد مضر حين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر من حاله ومن ملبسه ما يدل على فقرهم وعوزهم، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما رأى من حاله، وتمعر وجه النبي، يقول جرير رضي الله عنه: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بلال أن ينادي في الناس الصلاة جامعة، وكان بلال رضي الله عنه لا يقول الصلاة جامعة إلا لأجل صفة الحدث. الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وحض الناس على التصدق وعلى الإنفاق، فقام رجل من القوم ووضع في يد النبي صلى الله عليه وسلم كيسا من النقود، كان يد النبي صلى الله عليه وسلم أن ثقله. فلما رأى الناس ذلك تجمعوا وسارعوا وأنفقوا، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تهدد وجهه، يقول جرير رضي الله عنه: فتهدد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قلة مذهلة، كأنه قطعة من ذهب. وشوف الفارق بين حالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض صور من حياته صلى الله عليه وسلم في جبل الخواطر. فالواجب علينا أن نفعل ذلك بيننا، أن نجبر بخواطر الناس ولو بكلمة، ولو بكلمة بالطريق، ولو بفعل، ولو بابتسامة صغيرة، ولو بكلمة تقال. من الواجب علينا أن نفعل ذلك بيننا، أن نجمع بخواطر الفقراء، بخواطر المساكين، بخواطر المهمومين والمحزونين. نسأل الله عز وجل أن يجبر بخواطرنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اشف كسرنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واشبهنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واشبهنا وارزقنا. اللهم ارزقنا رحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك.